وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. التدبير السادس: شخص قدم طعاما للغير باعتقاد انه له، ثم اتضح انه لغيره، فهل يكونان ضامنين ولماذا؟ قبل ما هذا انتهى، هذا فرق طرف ما كنا نذكره. أول كنا نذكر أن شخص قدم للغير طعام وهي يعلم أنه ليس له، لكن ذات الشخص الذي كلا تصور على أنه إنه للمحسن، أحسنت للمحسن. أما الآن لا، يفترض على أنه آمن تفاحة هنا أمامي، بناء إيمان فيه، بناء حاطيه إليه، قال لي هذا الشيخ مثل ما نصر الجماعة للشيخ أبحانه. بس ليش انا قتلت صار حفظه الله وصار كذا؟ فهنا في مثل هذه الحالة انا ضامن لا ما صار ضامن لا، اذا تبحث على انه ليس فيه زي محمد علي حفظه الله قال ما انت هاي شيخ شنو؟ هاي تفكر انه زاد في يدينا. دخلت بالمثال تعصبوا مني ترى المثال بغض ايده يعني المطلب بينه مطلب على ان المالك عليه من يرجع، فقلتم شنو عليه من يرجع على اي ماليش؟ احسنتم لقاعدة الاسلام ولقاعدة شنو؟ يد يد من انا يد فصار بعد الضيط الزر وشنو لقاعدة الاسلام؟ طبيعة قاعدة الاسلام بالنسبة لمن بالآن لقاعدة الاسلام فصار، اما بالنسبة انا الي المغطي فقط قاعدة شنو؟ اليد زين جيد. واما اذا برد على انه رجع اعلاما على الاخر فحينئذ هل للآكل أن يرجع علي أنا الأمل الدافع له المعطي له يرجع علي ولا تقبلت دليل؟ مو جاهل أنا قطير ما أدري يشتغلون على أنه يعني يضبط الغرور فحسب عن الغرور يرجع علي بعد التسبيب هو هنا ميت لأنه إذا بيشتوت العلم يعني لا ما هو لا علم بالعكس هو هيك التسبيب يعني هو ما هو بعد أكو واحد بنظرة آخر غير هذا مناسب من هذا يكون غرور شنو ما يصدر تشبيه تتسبب لوقوع ذاته في الخسارة وفي بعض التشبيه الذي يحب لا إيمي سرق شنو علم تتسبب بعد كيف ما كان ولو تدفع كان تتسبب لوقوع ذاته في الخسارة يعني ذاك لما لا تقول لي ذاك قتلاها قتل حتى شبح بطنه خسارة بعد شنو أقول الخسارة من ناحية على أنه وضعنا يشبح بطنه مجانا ما يشبح بطنه ديما بسلوس ومفروض هالشيء كيف ما كان. أما على مكتب السيد السوري من المناسب شنو؟ من المناسب شنو؟ يتمثل المالك يرجع عليه لكن يعني على الدافع، لكنه لو رجع على الآكل ما يتمثل الآكل يرجع عليه من على المعطي والدافع، يعني بعد التسبيب ما يترجم زي حكم والجواب للمالك الحق فالرجوع على كليهم فيرجع الى الدافع لقاعدة اليد ويرجع على الآكل لقاعدتين اليد والإطلاق. وإذا رجع المالك على الآكل فهل من حقه أن يرجع على الدافع؟ ولو رجع على شنو؟ آكل. فهل من حقه؟ ضمير يرجع على آكل فهل من حقه ان يرجع على الدافع باعتبار انه هو الذي قدم له الطعام موحيا له جواز أكله مجانا؟ لا يبعد ذلك، ولكن لا لقاعدة الغرور، لأن شرط حفظ الغرور علم الدافع والمفروض جهله، بل لقاعدة التسبيب العقلائية التي لا يشترط في تطبيقها العلم والقاعدة. هذا الكلام العلم والتفكير والقاضي. التطبيق السابع، شخص دعي لمأدبة فاصطحب معه شخصا آخر فهل يكون ضامنا لما أكله الآخر؟ أي المسألة ابتدائية، وبعضهم أطفالهم يودي ومرة لا صديق يجرد تعادل تكان هذا ما يفعل. فعلى هذا الأساس إذا هذا جاء وكله وحينئذ شنو ضمان أقول على هذا الذي شنو يلا فصل على الجاو لا إذا في الكل هذا يعني على الكذا، يقول حتى لو شرعا أنا إلي حق الكذا أنا متنازل عنه كما هو الآن في زماننا هذا الشيء. لكن لو زرت فرق واحد قال لا ضبط، اذا انا لي حق الرجوع والاخذ انا اريد اذا لي حق الكل لي حقي ولا اذا لي حق اريد حقي، يعني اريد يثبت الحق للمال. اي اي اي بعد المثل انها تختلف، مره العرف يحكم بأنه هذا الشخص الثاني هم ضمن الدعوة. يعني تفرض أنه دعوة تفرض شكل بشكل بحيث العرف يستند من عنده ذاك هم مدعو. يعني ما بيشتال أنه هذا الإنسان اللي يجي وياه. لأن الشخص المدعو والثاني أنه هاي عامة ويجي الجواب. فهنا لا العرف يستند فما لحق هذا الشخص يرجع عليه. إلا بقاعدة أخرى بقاعدة تشيطة ليه ليه تعالى هذا إذا كان قاعدة كلام إذا كان قاعدة كان في القرصة إذا كان الرضا عنه إيه الكلام في القاعدة لا ما إلا إلا حتى نرجع على الداعي فقط مو على الآكل إلا على الآكل من داعب من قاعدة اليد في سنه قاعدة اليد للإسلام لا يرجع على على على الآكل قاعدة اليد ويقول الإسلام ويرجع على على الداعي جاب شخصية قاعدة اليد قاعدة اليد سيارة يدع لها مرحلة فيه أنا مضرب لا لا تسبيب على أريد يلا تأخذ الحدث اسمحوا بلا لحظة لا اذا صاحب عمل في زمنه صاحب البيت ما كان صاحب البيت يكون داعي جماعة نصرين ثلاثة داعيهم قال بدا عدت الثلاثة تعالوا حتى ترى بعض الاشخاص الناس في زمنه انا اعرفهم حتى في هذا الكلام قال يعيدني في خطاب الطعام على قدر ما عنده الدعم يجي بزيادة ما يحب على انه مو بوقتين ايش هيك على اساس ثلاثة ثلاثة تعالوا جابوا لهم شيء برد واحد رابع هو ما موجود مستعداء موجود بس بفوته قالوا انه مرحبا لنا نسوي حلام علينا على الرضا لا لا هذا كلها ما شنو ما موجود فلما وصل قال انا ارضى هذا أنا أقوله طبعاً عندك اللي متعارف بس كلام. تعرف تيجي تفكر شنو؟ الآن ضمان ما؟ أنا لا حليمة. العاقل. عاقل. إذا يعلم إنه مو معذور هو هذا هو من الأوضاع. إيه. وإذا غير يجون من باب الجنون تغيير. هذا يعني جل فلا يكون المحزن ما يريد أنه محزن ورفعته إلى فإذا مريد المحزن هو المحزن إذا مريد إذا منه من العالم إلا يكمل أثر الإسلام فارد الخوف وأكبر الصورة كاسمها السلسة وهي على أنه ما يدل لك على تبعته ما يتبع ولا تنقل لك امشي بتحاك ما معزنه امشي أقول لك يمشي يجرجر مو على انه هاي الحاله اللي بيعطوا ما يقول له انت مدعو انا الذي اود مثلا اقطالي او اود ابي خطاب اللي اعتمدها اقول له تمشي يلا قرر هذا بيت فلان وكذا قرر هاي الحاله شنو شلون؟ هذا بعد يقول له مو معدوم منو؟ تأكل ذاك. ليه؟ اما الامل ان هذا صاحبنا هذا اللي نودي اللي هو الناس اللي لا لكن ما في وجه نجي لكن اللي لازم نحسن يرجع ما عدنا نستحب من موجبات الضمان ها تبدل العلم حتى على الآخي احنا ويا ظاهر السؤال ظاهر السؤال من دون تشعيد بعد واحد ظاهر السؤال من دون تشعيد نعم يزنف وإذا مع التشعيد التلبس هذا اللي يستحب المدعو مرة بسيئة تيجي مرة بسيئة ذاته إذا طلب ذاته هم ما تأتينا بحكم آخر حتى إذا طلب ذاته إذا طلب ذاته أنا ودي في فرج آخر لا أنا ليش أرضى طلب المدعو يعني مرة عاني الثالث عاني الثالث صورة في العافية أروح أروح ويا هذا المعزوم هيك شو مكان يعني أروح ويا ومرة لا المعزوم يجي تعري يعني يعني لفت هذا أنا ظهر هذا ما عن كل الظاهر عدم الله ما يدل على رجل صح عدم الله ما يدل على الفرد هذه راجع هي موجودة موجودة انت قاعد تجيب قرائن اعلام على انه يرضى يعني من سوي اذا جبنا قرائن على انه يرضى فهذا حل في المشكلة بالتالي استغفر الله ربي تارة يقع الكلام من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي أما تكليفا فلا يجوز لشخص دعي وحده اصطحاب غيره معه. بحيث يكون هو المسبب لذهاب الثاني الى الدعوة. إلا إذا أحرز رضا المال فما هو الحال في زماننا هذا عادة. وأما من حيث حكم الوقت كما ولا يجد للثاني ورود دعوة بلا إحراز طيب نفس المال كما هو واضح. وأما من حيث الحكم الوضعي فالمناسب استقرار الضمان على العقل فقط لأنه المفتق وصاحب اليد فيضمن بقاعدة الإلا وبقاعدة على اليد فيما إذا لم تكن هناك شواهد علما على رضا المالك بالأكل مجانا وأما الأول الذي اصطحب معه غيره فلا ضمان عليه إلا إذا فرض أن المصطحب كان طفلا صغيرا بحيث تكون إرادته فلا إرادة فإنه في مثل ذلك يصح التمسك بقاعدة الإثبات أو التثبيت أما لو فرض أنه كان كبيرا ولا إرادة تامة فلا يصدق التسبيب ولا الإبداع إلا إلى قربه. أن الأول أوحى للثاني أنه مدعو معه أيضا، فيمكن آنذاك رجوع المال على الآخر بقاعدة الإتلاف على اليد، ويرجع هو أي الآخر على الأول بقاعدة الغرور هذا التسبيل. في التطبيق الآخر، إذا قال شخص ثامن، إذا قال شخص لآخر توجد في معرض الكتاب كتب تباع بسعر زهيد، فسافر إليه فلم يجد الأمر كما أخبر، فهل يمكن تغريمه؟ تغريمه أي من يفعل منه؟ الشخص الأول. فهل يمكن تغريمه أي الأول أجور السفر والله سننا برده الله بدلنا لك الكتاب اللي يقرأه على الكتاب الدعرابة كاملة ما يبدو فيه التغريب بعد اتهامه وكتب ناسه واتشرب أطلع على الكتاب مغلقة ما عرف الكتاب الناس مغلقة أكثر بحث لا تغرير أو مثلا شنو تكذيب تكذيب ماكو لأنه يشتري كتاب أدى إرادة وزايدة بس شوف الإرادة رح يشتري لا تسيب بالكفي أما الغرور بعد أكل واحد حد احتاج إلى قوة ولا لا؟ والجواب لا ضمان عليه إذ لم يوقعه في الخسارة، لأنه إذ أخطى ما حصل هو بذل اجور السيارة. ولكن في مقابل ذلك قد حصل سفر، فليس بذله للأجور كان بلا مقابل، بل مع المقابل وهو السفر. كما انه لم يقدم على بذل الاجور مجانا، كما بن شريطين اقدم على ذلك آكل الطعام الذي قدمه الغير له، حيث انه يقدم على الاكل المجاني بينما في مقامنا أقدم الشخص على بذل الأجور مقابل الوصول إلى المكان الذي فيه معرض الكتاب، وقد حصل على مقصوده ذلك، فليس هناك خطأ. ما سويت حضارة الكتب من أستاذ الأخوة. غاية الأمر لم يحصل على الغاية التي من أجلها بذل الأجور، ولكن ذلك لا يعد خسارة ولئن عز عرفا كذلك أي خسارة، فهو عد متامحين، وليس حقيقيا، فإن كل إنسان إذا بذل أموالا يقصد من وراء ذلك غاية معينة، فمتى لم تتحقق يقول مسامحة خسرت، والحال لا خسارة. لأنه بذل مع الحصول على المقابل، وإطلاق الخسارة إنما هو بلحاظ عدم تحقق الغاية

إذا قرب يعني عمدًا على أنه سلم هو قام مثل ناس دهن مثل دارح لها أو ذات مطبقان صح. أما إذا قرب لا لأنه ما قرب قد يسلم شيء وبعدنا عندك هي الزفة في الزمن هي سيارة محملها جديدة جديدة كانت سيارة سيارة حديثة سيارة الحديثة تقول ما يعني لا دعت اخراجاته وقرب شيء لا دعت ايه لا هو مشي الاعتيادي اللي مناسبا بعد مو في قاعدة الإتلاف ما يشترط سنة التخطير إذا حتى أتبنى في مدى هذا حتى كانوا غير أتلاف الأفضل ما مكتب أتلاف هذا اللي عرف بيضه والله على ذلك أقول تكليفي ما صح لا كم بقية الحديث لا أخذ واحد إن شاء الله اللهم صل على محمد الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. التطبيق الأخير الذي كان بأيدينا شنو ما ذاك صاحب الدولية والفرق طبعا نفر المشكلة ده ايه على اي حال والجواب عليكم السلام ورحمة الله. مقتضى قاعدة إن مقتضى قاعدة من أتلف مال الغير وإن كان هو الضمان إلا أن هناك قاعدة عقلائية أخرى وهي أن من هدر حرمة ماله فلا تبقى له حرم كمن يضع أمواله وسط الطريق الذي يمر به الناس ويمنع عليهم بذلك مرورهم إن مثل هذا هدر كرامة ماله حرمة مو كرامة حرمة ماله إذا الطريق معد للمرور ولا حق لوضع ماله فيه ومثل هذه القاعدة حيث لم يرد ردع عنها فتكون منباتا شرعا، وبذلك يرفع اليد، ترفع اليد عن قاعدة الإتلاف لوجود المانع. هكذا يقال أو يقال، لأن قاعدة الإتلاف هي من البداية مختصة، ومحدودة بالمال الذي لم تهدر شنو حرمته من قبل صاحبه، فإن مستند قاعدة الإتلاف هو السيرة العقلائية وهي من الأول مختصة بغيرها. وبناء على هذا التقريب يكون عدم الضمان من باب كمل صحيح. بعد تعبير ثاني، بعد تعبير ثالث، لا خشي لا تقريب. وبهذا يكون عدم الضمان من باب القصور في المقتضي للضمان وليس لوجود المانع. وليس لوجود المانع كما كان ذلك على التقريب الأول. وبذلك يتضح الحال في مثالنا وأنه لا ضمان لأحد التقريبين المذكورين. إيه بس أبدأ كلامك حرمة ثانية. لا ما خالي. لا يعني بعبارة أخرى لما يخلي الزورية أكو تباني بعد تمالك حق خليها بالشارع ممنون ماكو مانع، بس ما لك حق تجي تقول يا ابا زوليتي هاي احد لا يمر عليها، يلا ايها الناس اسمعوا ولا واحد يأذيها ولا يدوس عليها ترى مالك. صحيح احنا متبانين على انه ضعف لكن مو على انه تجي تقيدنا. هاي شنو أقول فإذا باب دارك باكر إن شاء الله إجا طريق واحد خلى أشياء مانعة أو داخل بيتك ليش بعد أن تفضل دارك ما يخليك بعد ذلك سوى ما يتسوف قبلها للآخر يقول ما يجوز هذا بعد، انا ما يجوز امر من هذا الطريق للتواريخ، ابقى حفر بول خلص لا شنو ونفس الشيء ليش من اي ناحيه؟ كيف ما كان هذا مالك الغير، انت شلون تبي تجوز عليهم؟ قد شو جاوبه؟ يقول له انت ما لك هذا الحق لصباحك في بيتي او في امام داري وتمنعني من هذا الشيء، بلي خليه وتقول على انه احضر عليه ما يخالف، اما لا تحضر انت حاط الدول يصير فيه شلون؟ لا انت لسه هاي ما قلت يجوز استغفر الله هذا لا هذا لا مقدار الحضور اللي فيه شنو؟ يحتاج العبور ما المقدار حسب السيارة يعني تبقى الزورية الشبه إذا يعني تظن يقولون ثلاث شيء يعني ظني هذا تنازل ظني شنو صحيح صحيح صحيح هذا ما تكمله هذا كله لو لم يكن هناك تنازل ظني يفهم من نفسي وضع الفرش في الطريق على أن كل نقيصة تحصل فيه لا ضمان وإلا فعدم الضمان شنو؟ عدم الضمان يكون اوضح زين جيد ننتقل الى قاعده جديده عنوانها قاعده الاقرار طبقه قاعده الف اثنين قاعده الاقرار هناك قاعدتان تداول ذكرهما على ألسنة الأعلام إحداهما باسم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والأخرى بلسان من ملك شيئا ملك الإقرار به وللفقهاء في الفقه كتاب او باب اسم كتاب او باب الاقراء تدور جميع مسائله تدور جميع مسائله على روح القاعدة الأولى أي قاعدة شنو إقرار العقلاء على أنفسهم الجائز المستند في كل ما يذكرونه من المسائل في ذلك الكتاب. هو شنو مقاعد واما القاعدة الثانية فهي قليلة الذكر في كلماته ولكننا لا نعدم ذكرها رأسا وأول من اطلعنا على ذكره لها هو الشيخ الطوسي في مسألة عبد المأذون في التجارة فإنه لو فرض وجود عبد كيف وحاذق في باب التجارة وأذن له مولاه قربة إلى الله تعالى في أن يتاجر المن للناس فكان يأخذ من هذا مالا ومن ذاك مالا ويتاجر لهم له ما به وفي يوم اعترف العبد بأن هذا المال الذي هو بيدي منكم هو منكم لشخص معين بسبب شرائي منه للتجارة سلعة وتم الاتفاق بيننا على أن يكون الثمن هو هذا الذي وهذا الذي بيدي إنه هنا يقبل إقرار العبد أو يرفض ذكر الشيخ الطوسي ما انه مقبول. ولكن لا لقاعدتي بل لقاعدتي، انت بعد كمل. ولكن لا لقاعدتي اقرار العقلاء على انفسهم جائز، لا لا ها على هذا، ان التمسك بالقاعدة المذكورة غير ممكن. انت بود يا زلمة، هذا طبيعي، ما ذكر الشيخ الطوسي ليش غير ممكن؟ انت صدر ليش مو على نفسك؟ انا غير يعني منهم لانه هو مؤمن في المن للمولاي ولا وكل ما فيه نقول المن للمولى، ثوبة للمولى، سروالة للمولى، قلم ومانقة للمولى، كل غاية لل هاي بناء على أن العبد دائم، بناء على أن العبد دائم يمشي، بناء على فحينئذ هذا اعتراف، اعتراف راح يصير شنو؟ في ضرر المولى، احنا ليس على نفسه، هو ما يملك ضرر شيء، بل المولى شنو هو الذي زين هيك. إن التمسك بالقاعدة المذكورة غير ممكن، يعني إقرار عقلاء على أنفسهم جائز من غير إثبات لا لقاعدتي بل بعدني ما أذكرك تصبر بل ما أذكرك بعدني ما أذكرك بل أصليت. إن التمسك بالقاعدة المذكورة غير ممكن لأن العبد حيث إنه ملك بما له من أموال، بما له جفاف مو بما له، بما خلي له مفصول عن من هو مفصول عن ما بماله، وإلى آخر الليل بعد واحد ينحس هذا بماله يقرأها يقول يا شوف بماله للمولى للمولى، فإقراره بكون ما بيده لشخص غير المولى ليس هو إقرارا كمن على نفسه، وإنما هو إقرار على مولاه. بل لقاعدة بل الوجه بل لقاعدة ليش تخليها في الجنة محضرة أحسن حتى ليس باشتفاق، بل لقاعدة قبل قد سد الشريع، بل الآن خلوه بس قبل قد سد الشريع والشريع تفتح الوقت لا لقاعدة. بل لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، ملك الإقرار به، أي إن العبد كان يملك ومن حقه أن يتاجر، لا تصبر تصبر هذا مقصود، ويدفع ما بيده شنو؟ ثمنا وإذا كان من حقه ذلك فمن اللازم قبول إقراره. لو أقر بأن هذا الثمن لشخص معين لا بعدين صار و جاء الأعلام من بعد الشيخ وأخذوا يذكرون هذه القاعدة أيضا منهم المحقق الحلي في الشرائع في نفس مسألة العبد المذكور. وأشار لها أيضا من بعد المحقق الحلي الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد والفوائد باللسان المذكور كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به. الجزء الثاني صفحة 279 وتصل النوبة بعد ذلك إلى الشيخ الأنصاري قدس سره فيؤلف رسالة مستقلة في القاعدة المذكورة وهي ملحقة بآخر المكاسب فإن له قدس سره عدة رسائل ذكرت في نهاية المكاسب من جملتها رسالة في القاعدة المذكورة وقد ذكر قدس سره في مقدمتها وقد ذكر قدس سره في مقدمتها نقطتين شارح نفس العبارة اشتمر على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها. كأنها بنفسها دليل معتبر، أو مضمون دليل معتبر. وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهناك كلام في أن قاعدتين بين شريطين، أي قاعدة إقرار العقلاء على أنه جائز وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. هل هما في سد القرص؟ هل هما قبل هل هما سد القرص؟ هل هما قاعدة واحدة أو أن الأولى مستند للثانية؟ أو أنهما متغايرتان تمام التغاير من دون أن تستند إحداهما إلى الأخرى؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيح هو الاحتمال الثالث، إلا أن هذا الاختلاف ينبئ عن شيء إنه ينبئ عن عدم تجلي القاعدتين تجليا تاما بسبب عدم التعرض لهما وعدم بحثهما. الأمر الذي صار سببا لأن ينتابهما شيء من الغموض، وبالتالي لإبداء الاحتمال وحدتهما وعدم التغاير بينهما. ونحن سوف نبحث إن شاء الله تعالى كلتا القاعدتين في هذا الموضع لارتباطهما معا بشيء واحد وهو الإقرار، فلأجل اشتراكهما في عنصر الإقرار لا داعي إلى التفكيك بينهما، ونمنهج الحديث ضمن النقاط التالية. واحد، مضمون قاعدته اثنين، قاعدة واحدة أو قاعدتان، ثلاثة، مدرك القاعدتين، أربعة، استثناءات من قاعدة قبول الإقرار، خمسة، الإقرار بالدلالة الالتزامية، ستة، التفكيك في الإقرار الواحد، سبعة، اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية، ثمانية، تطبيقات، عنوان جديد واحد صغير جانبي، واحد، مضمون قاعدتين إلى يوم السبت، إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.